أخبار الأيام الثاني، الأصحاح الخامس والعشرون. ملك أمصيا وهو ابن 25 سنة، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه يهوعدان من أورشليم. وعمل المستقيم في عيني الرب، ولكن ليس بقلب كامل. ولما تثبتت المملكة عليه، قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه، وأما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى، حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. وجمع أمصيا يهوذا وأقامهم حسب بيوت الآباء رؤساء ألوف ورؤساء مئات في كل يهوذا وبنيامين، وأحصاهم من 20 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب، حاملي رمح وترس. واستأجر من إسرائيل 100,000 جبار بأس ب100 وزنة من الفضة. وجاء إليه رجل الله قائلا: أيها الملك، لا يأتي معك جيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل، مع كل بني أفرايم. وإن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال، لأن الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. فقال أمصيا لرجل الله: فماذا يعمل لأجل 100 وزنة التي أعطيتها لغزاة إسرائيل؟ فقال رجل الله: إن الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه. فأفرز أمصيا الغزاة الذين جاءوا إليه من أفرايم لكي ينطلقوا إلى مكانهم، فحمي غضبهم جدا على يهوذا، ورجعوا إلى مكانهم بحمو الغضب. وأما أمصيا فتشدد واقتاد شعبه، وذهب إلى وادي الملح، وضرب من بني ساعير 10,000، و10,000 أحياء سباهم بني يهوذا، وأتوا بهم إلى رأس سالعة، وطرحوهم عن رأس سالعة، فتكسروا أجمعون. وأما الرجال الغزاة الذين أرجعهم أمصيا عن الذهاب معه إلى القتال، فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى بيت حورون، وضربوا منهم 3,000، ونهبوا نهبا كثيرا. ثم بعد مجيء أمصيا من ضرب الأدوميين، أتى بآلهة بني ساعير وأقامهم له آلهة، وسجد أمامهم وأوقد لهم. فحمي غضب الرب على أمصيا، وأرسل إليه نبيا فقال له: لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك؟ كف، لماذا يقتلونك؟ فكف النبي وقال: قد علمت أن الله قد قضى بهلاكك، لأنك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. فاستشار أمصيا ملك يهوذا، وأرسل إلى يؤاش بن يهوآحاز بن ياهو ملك إسرائيل قائلا: هلما نتراءى مواجهة؟ فأرسل يؤاش ملك إسرائيل إلى أمصيا ملك يهوذا قائلا: العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول: أعطي ابنتك لابن امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج، تقول: ها أنا ذا قد ضربت أدوم، فرفعك قلبك للتمجد، فالآن أقم في بيتك، لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ فلم يسمع أمصيا لأنه كان من قبل الله أن يسلمهم، لأنهم طلبوا آلهة أدوم. وصعد يؤاش ملك إسرائيل فترأيا مواجهة، هو وأمصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا، فانهزم يهوذا أمام إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته. وأما أمصيا ملك يهوذا بن يؤاش بن يهوآحاز فأمسكه يؤاش ملك إسرائيل في بيت شمس، وجاء به إلى أورشليم وهدم سور أورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع، وأخذ كل الذهب والفضة وكل الآنية الموجودة في بيت الله مع عبيد أدوم وخزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة. وعاش أمصيا بن يؤاش ملك يهوذا بعد موت يؤاش بن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. وبقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ومن حين حاد أمصيا من وراء الرب فتنوا عليه في أورشليم، فهرب إلى لخيش، فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك، وحملوه على الخيل ودفنوه مع آبائه في مدينة يهوذا.